Thank you.

عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا احنا بنسعى الخير حيجينا والشغل بيكبر ويهل علينا بايدينا الخشنة نكسب بايدينا. قوم يلا يا عمي وتعالى خلي بايدينا الخشنة نكسب بايدينا. قوم يلا يا عمي وتعالى خلي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.